صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله في المتلازمين في سورة الفاتحة. نبدأ السؤال الأول، ها، وتكتبوه أو على ما يجي اللي بيختموا الصلاة ولا إيه؟ هنا عندكم أو في الكتاب اللي هيجيكم إن شاء الله، ده هيبقى الإجابة بتاعته، هقول لكم على الصفحات دلوقتي. بنقول لماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ اكتبوا السؤال الأول، لماذا سميت سورة الفاتحة؟ إياك بس يعمل أي حاجة. لماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ وما معنى وعليكم السلام وما معنى نفي المثلية فيها؟ نفي المثلية، لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول سيدنا معاذ لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فما معنى نفي المثلية هنا؟ علامة استفهام. وما هو سبب تخلف الهدى؟ وما هو سبب تخلف الهدى؟ وما هي مادة الاهتداء؟ مادة الاهتداء، وما هي مادة الاهتداء؟ علامة استفهام. اذكر او اذكري ان كان عندك دم سبعة، اذكر او اذكري ان كان عندك او عند اهلك دم سبعة من معاني الهدى في القرآن الكريم. معاني الهدى دي فكروني بس ما خلص الجزء الاولاني، لان ربنا بيقول اهدنا. الهدى كله في القرآن اصول معناه بيدور على اثنين، الاثنين بيتفرعهم الى 21 معنى. حضرتك عجبك مش عجبك، ها، تحصيهم وتجمعيهم بالذوق بالعافية، هنحفظهم. كل محاضرة من الآن إن شاء الله هناخد سبع معاني من معاني الهدى اللي في القرآن الكريم. ما يقول ربنا ولقد أتينا موسى الهدى وورثنا بني إسرائيل الكتاب. الهدى هنا يبقى إيه؟ الهدى هنا يبقى التوراة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دللناهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب الثانية، إنك لا تهدي من أحببت، اسمها هداية التمكين. معايا؟ الأول هنبدأ الجزء الأول من السؤال الإجابة عنه من صفحة في الكتاب 75 ل77، هنشوفها دلوقتي مع بعضنا. نعم، السلام. قالوا الأحد الجاي إن شاء الله آخر وعد الدهولي مدهولي أنا يعني كلام الأحد الجاي إن شاء الله. خلاص السؤال إيه؟ لماذا سميت سورة الفاتحة بإيه؟ بالسبع المثاني. وبعدين حاضر لا وبعدين دي اللي سايبالي ربنا جل جلاله بيقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم والحديث عندنا حديث البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أما القرآن أمه يعني بدأه وأم الكتاب والسبع المثاني. عندك صفحة 74 نعم. يبقى الفاتحة بنقول أما القرآن يعني أمت سورة الفاتحة أمت القرآن هي السبع المثاني أو لأنها تثنى في كل صلاة أي تعاد تثنى أي تعاد. طيب واستثنيت لهذه الأمة لم ينزل مثلها في أمة قبلنا. طيب وقيل إنها تثنى بصورة أخرى إنها تثنى بصورة أخرى يعني أي صورة تقرأ فيها وانت في الصلاة بتبدأ بإيه بالفاتحة. إذن الفاتحة تكون كالموجز والصورة اللي انت هتأتي بها أي صورة هتجي بيها هتبقى كالتفصيل ومن آيات الله رب العالمين يفتوع التفسير. إن الآيات كلها مترابطة ترابطا إعجازيا. معرفش قلت لكم دي قبل كده ولا لا. الآيات مترابطة ترابطا إعجازيا قولي هاتي وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه أظن الارتباط واضح جدا. يبقى إذن ذلك دي إشارة إلى المجز الذي جاء في الفاتحة. طيب طيب لو قلنا مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ديا ذات غير المغضوب عليه علشان تبقى من غير المغضوب عليهم التزم بما أنزله الله إليه ولنتم عارف ما بيقول ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تقرأ وتقول لي اهدنا الصراط المستقيم ولا تتق الله فلن يستجاب لك. وضحت كده؟ نعم نعم طيب مع الفاتحة نقول مع الفاتحة دلوقتي واحنا بنصلي هتجيب الفاتحة واي اية بعد الفاتحة تلقى مرتبطة بيه. يبقى اي اية هتذكر بعد الفاتحة مرتبطة بالفاتحة وده من دلائل الاعجاز في القرآن الكريم. كان اسمه ايه البحر الزركشي له كتاب البحر المحيط وده كتاب عظيم جدا في علوم القرآن وأصول الفقه. فهو فيما أظن أول من نبه للمعنى ده إن ترابط أواسط الصور، يعني في أربع روابط في القرآن الكريم، أول الصورة بأول الصورة، آخر الصورة بآخر الصورة، أول الصورة أول الصورة بآخر نفس الصورة، آخر الصورة بآخر الصورة اللي بعدها. أعظم حاجة بقى روابط أواسط الصور دي، أعظم دليل على إن من المستحيل المستحيلات أن يكون لغير الله دخل في هذا القرآن. إما تيجي مثلا في اهدنا الصراط المستقيم دي نص الفاتحة، هاتيها مع نص البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وعليكم السلام. يبقى الصراط المستقيم اللي بتطلبوها هو ده اللي بيجعلكم متميزين في الخلق. هات نص آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله يبقى القرآن على طول معايا. اذا مشيتي مع القرآن كله بالشكل ده والنص، يعني الثلاث اربع ايات اللي في قلب العدد، يعني آل عمران 242 مثلا، البقرة 242، 121 او 119 ل 123، ده النص، نص في القرآن كله واجمعه، هتجدي موضوع من ابدع الموضوعات. ولا اظن ان حد كتب فيه. الكتاب اسمه البحر المحيط، نعم، للزركشي. الايه بتقولي ايه؟ ما هو لو قلت لي اسمه ولا بتاعها اعرف على طول ان ابوك بيع كتب، يعني مش معقول ان انت قريته ولا شفتيه. في كتاب من انفس الكتب ايضا اسمه اللآلئ والدرر في تناسب الايات والصور. يا اولاد ده تراثكم. نعم، لو انكتمت وسكت كان افضل لك، فضحت نفسك. اللآلئ والدرر للبقاعي، واحد اسمه البقاعي له كتاب اسمه اللآلئ والدرر في تناسب الايات والصور. ما في آية إلا ما تلاقيها ممهدة للي بعدها، وما في سورة ما تلاقيها ممهدة للي بعدها. فالقرآن كله كالكلمة الواحدة. ومثل لهذا بقوله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم. هنا هل يجوز الابتداء بشبه الجملة؟ يا خبتي يا بتوع التفسير مش عارفين حاجة في النحو. ده أول قاعدة من قواعد التفسير، لازم استيعاب القواعد العربية، وإلا تكفري بالله. والله لو اتكلمت في القرآن ابن كثير، والله ابن كثير اللي قال كده. نعم، ها؟ فبيقول لو أن المسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فقرأ أنعمت لكفر. جت من ضمة. والله جت من ضمة. ده الضمة دي تودي في داهية، يا تودي في داهية ترفع فوق يا أولاد. أنعمت يعني أنت، أنعمت يعني سائل متكلم. بالمناسبة الضمة هذه الضمة والله في يوم جابت 6000 جنيه. الضمة والله جابت لي 6000 جنيه، ايام ما كان الجنيه جنيه، كنت انا مفصول من الجامعة على عادتهم معه. كنا سنة 99، زوجتي الله يرحمها مريضة وعايزين يعملوا لها الزايدة، وكان عندها الفيروس، فقالوا لازم مستشفى خاصة ومعينة وإلى آخر. خلاص أعمل إيه؟ وأنا لازم أتعطل علشان العيال ما حدش يقول لي ما هو أنت اللي بدماغك الناس في ده ضيعتنا في ده. ده لأنه قلت إن ربا البنوك حرام، خدت فيها اتفصلت يعني. وأنا مفصول، مراتي رايحة تعمل عملية. فدبرتها من هنا وهنا، خدت 500 جنيه ورحت فتح قلت العمليات بس 1500، حطيت 500 عربون وقلت اخر النهار اجيب لكم الالف، وروحت وانا يعني في حاله يعلم بها ربنا. المستشفى ريحكو هنا في ارض الجولف هنا اسمها مستشفى عبد القادر فهد، تروحوا تسالوا هتعرفوا الحكايه دي. فروحت العشاء يعني ما فيش معايا حاجه، اقول لهم يعني خلينا البكره، لانها دخلوها بقى في عنبر فيه بتاع سته يعني. فرحت قلت لهم يعني رايح بنيه خلوها البكره. فمدير المستشفى الدكتور عبد القادر معرفش موجود ولا انتقد، مات الله يرحمه، كان هو حق اللي بيصلي العشاء، فهو بيصلي وبيقول فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك. فانا وانا واقف وراه قلت له تاركهم بعض. فبعد ما خلصنا كان له ابن اخته طبيب اسمه عادل حبوده جالي بعد ما ربنا فتح عليه ورحمه، فبيبص كنت انا على الهواء قبلها باسبوعين ثلاثه في قناه من القنوات، فبيقول له ده فلان اللي انت اتبسطت منه، طبعا انا رايح بجلابيه وطاقيه ما اناش رايح بالزي يعني، بيقول له ده فلان اللي والله لازم تقول كلمه. فانا شكرت ان هو حريص على انه يحفظ القران، قال لي انا حافظه. قلت له بس ما ينفعش، لازم تجيب واحد حافظ تعيد القراءة عليه، ولا تبقى قراءة أدبية، قرأت نصوصا إنما لم تقرأ قرآن. قال لي ليه؟ علشان ضمه. قلت له ياه، علشان ضم. قال لي يعني إيه فيها إيه؟ فربنا ألهمني بالجواب ده. قلت له عندنا في اللغة العربية بيقولوا المضاف والمضاف إليك الكلمة الواحدة، فبقول مثلا هبة الله، هفترض البيت دي اسمها هبة الله، اختارها منقبة يعني عشان إرهابية زي حالة هبة الله، ينفع أستعمل أو عبد الله، ينفع أستعمل جزء من المضاف المضاف إليه دون بقية الكلمة؟ أقول له تعالى يا الله، ممكن أقول له تعالى يا عبد، إما أقول باب المدرج ولا بتاع مكسور، ينفع أقول الباب مكسور؟ ما ينفعش. فالمضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة. التنوين يمنع الإضافة، ما قلت باب ما ينفعش أضيف، ولا أنتم معاي؟ رجل البيت، رجل الكتاب، كتاب المقرر، إنما لو قلت كتاب ما ينفعش أقول المقرر. ده ربنا ألهمني بها المعنى دي. فقلت له أنا لو وقفت قدام القاضي ومتخذ في تهمة واحد مقتول، لو قلت له أنا قاتل هذا بقت مضافة مضافة إليه، أخذ إعداد، لأن المضافة المضافة إليه كالكلمة الواحدة. إنما لو قلت له أنا قاتل هذا يعني معناها أخذ براءة، لأن أنا توعدته بالصحيح، أنا توعدته بالقتل، أنا قاتل هذا. إنما ما فيش دليل أنا أسأل، أنا صحيح قلت له والله لا أقطع رقبة اللي جابتها وأقطع رقبتك، أنا قاتل له، يعني أنا اللي أرعبته مني مثلا، هل أنا قتلته؟ إذن الضمة دي يتوديني الإعدام يتديني براءة، ولا أنتوا فاهمين؟ فجيت قال لي وحضرتك هنا؟ قلت له قال لي فين في الحق؟ طب اتفضل تعال. قلت لا أصلي ركعتين السنة ما أشوف المصيبة دي هتتحرك لإيه. طلعت للمكان اللي فيها الله يرحمها محمد، ما لقيتهاش هنا. وفين محمد؟ لا ده خدوها. طب خدوها فين؟ رحت بقى فعلا لقيت حاجة اسمها خدمة فندقية بتاع ده جناح تلفزيون تكييف على بندة يعني، دي كانت 3500، دي ب15000. قلت لا ما دام وسعت كده هتتحالي، لان القاعدة الشرعية اذا اتسع اذا ضاق الامر اتسع، هي وسعت ده انا حامل هم 3500، وسعت بقى تتحالي. شكرتهم بتاع ولا جبنا سيره الالف ولا الالفين. قعدت اسبوع فانا دبرت الالف ورايح اقول لهم والله ده اللي معايا، عملت العملية وقعدت أسبوع بقى 6500 ما معيش إلا 1000، فرايح بالألف والله ده اللي معاي. هي قعدت خلاص بقى يعني هعمل إيه؟ فأنا رايح على الشباك بقول الله يرحمها رجوى محمود بتقلب بتاعة الحسابات، قالت لي 50 جنيه. قلت لها رجوى محمود؟ قالت لي أيوة زوجة الدكتور يحيى إسماعيل. قلت لها آه. قالت 50 جنيه. أقول لها ليه؟ قالت الدكتور تنازل عن أتعاب إيده والمستشفى تنازلت عن حقها، فأنت بس فاضل 50 جنيه اللي هو فتح غرفة العملية. فوقفت كده طب ليه ايه السبب؟ وبعدين قلت اوه وانا في الصاله كده والله عشان ضمه بعت لي ال 6000 جنيه. طب يا رب مش كنت مش كان يغلط في الصفحه كلها عشان اخد الفلوس. بعدها على طول فعلا انه لقران كريم والله يا ولد كريم فعلا. حب القران شوف ربنا هيعمل لك ايه، حبيه شوف ربنا هيعمل لك ايه. فبقول الضمه دي دخلت لي 6000 كده بالضبط. فبنقول ايه بقى هنا؟ ها؟ لإيلاف قريش لا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بشبه الجملة، وشبه الجملة الجر والمجرور والمضاف والمضاف إليه. ما ينفعش أبدأ الجملة على الله من الله، ما ينفعش إلا إذا نويت محذوف هذا من الله. ها؟ اذهب على الله لازم تنوي ايه؟ محذوف. الصورة تفتتح بالجر والمجرور. حد عنده اجابة؟ يبقى في المشمش ان شاء الله. قولولي كده وانا في المشمش هل يجوز تفتتح بتقولولي ان لا يجوز الابتداء بالشبه الجملة؟ طب ايه رأيكم ربنا بدأ صورة مش جملة بالجر والمجرور؟ يوم يقول لك يا مغفل يا ابن المغفلين. اللام دي اسمها لام ايه؟ عللت ايه اللي قبلها؟ فجعلهم ليه؟ لتألف قريش معيشتها. اذن لإيلاف في قريش اي هذا عله، لان الله جعل جيش ابرهة عصر مأخوذ، جعل جيش ابرهة تبني ليه؟ العصر اللي هو التبن. ولا انت بس بتاكل فول على الصبح من غير تبن؟ عارفه التبن اللي هو العليقه؟ تضحكوا ليه؟ ما هو من غير التبن ده مش هيجيلك اللحمه. ولا انت نسيتيها؟ ها؟ التبن ده بيسموها ادي انت يا فلاح المواد الايه؟ ماده ايه؟ اسمها مالئه. لان هي التبن ما بيعملش حاجه، انما بس عشان حفانين الفول، الفول حامي والردة، بس الردة في ثمين كوسة، الفول والدورة حاميين. لو البهيمة ما بتاكلش الا فول ودورة بس يحرق معدتها يجيب لها حموضة، والحموضة دي ما كنتش تلحقها على طول بكوباية لبن او حتة زبادي يا بيت، شوية شوية تجيب لك حاجة اسمها قرحة. ايوه بشوف الواد ابو القرحة ده. فبيقولوا عليها مادة مالئة. فالعصف ده اللي هو التبن. ربنا بيقول في جيش أبراهيم جعلهم كإيه؟ مأكول، عصف مأكول. عارفين مش عصف مأكول يعني إما مجهز للأكل أو إنه عصف واتأكل يعني بقى إيه؟ جيل يلا أنت جاي لي من باريس؟ كعصف مأكول. إذا لإيلافي ما يجي يقول لك اعرب لإيلافي، اقول له لإيلافي جر مجرور متعلق اوعى تقول محذوف، متعلق بما قبله اللي هو فجعلهم لإيلافي. واضح كده؟ من اغرب الروابط عندنا في القران او عندكم ان الرابط بياتي بعد احيانا بعد مجموعه سور واجزاء. عارفين زي ايه؟ كده بهات معاك مخده. اما بيقول ربنا جل جلاله حاميم والكتاب المبين سوره الدخان انا انزلناه في ليله مباركه، الضمير بيقوله بيعود لاقرب مذكور. انزلنا ايه؟ ده بقى شغل الحمير اشتغله هم. فين الكتاب المذكور هنا؟ بده بيحلف بحاميم والكتاب المبين. فيعيد على القسم بيقول إنا أنزلناه. لا ده حلف بالكتاب. الضمير ده عائد. أنزلناه في عائد لإيه؟ الكتاب مش اللي هو ده. إنا أنزلناه في ليلة القدر. شوفوا الروابط من قد إيه؟ 7 أجزاء تقريبا. واضح؟ فمن أعجب الروابط الروابط البعيدة، ومن أعجب الروابط روابط منتصف الصور، وده باب من أبواب البحوث العلمية الجادة للي يريد أن يكون من أهل العلم، يأخذ روابط منتصف الصور مثلا في جزء، في 4 صور، في 3 صور، الروابط النصفية بين صور الممتحنة والفتح ومحمد مثلا، ياخدهم كده. نعم. لا مش لازم، بدليل ان انا اللي انا بقوله دلوقتي، هات اي قدر من القرآن حطه بعد الفاتحة كأنه نزل لها. اما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هات اية المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، هو ده الحد بين الضالين وغير الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم. أي قدر يجي يتحط مع الفاتحة بالذات يعطي معنى لهذا. أدي معنى قوله هنا أنها تثنى بما يقرأ بعدها. طب ما أي سورة ممكن بتثنى بما يقرأ بعدها؟ يعني معناها إن أي آية تأتي من القرآن بعد الفاتحة ستجد، إن كان عندك دم وشغال شيخ وعامل لي يعني طبع البرومبا في وسط البلد عندكم شيخ الشيوخ، قل للفلاح قدامك، قل له هات آية كده بعد الفاتحة، قل له في فرق بين الاثنين؟ يقول لك لا والله. هات واحد خالد ذهن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هو ده صراط المستقيم، ان انت تعمل بوصيه ربنا يا اخي. لهذا واضح يا مشايخ، ادي معنى انها تثنى بصوره بعدها، يعني تثنى بصوره بعدها بغير اضطراب ولا قلقله. انما ممكن بقى انت بقى حضرتك، ولهذا اما تيجي وانت بتصلي ورا الشيخ والشيخ غلط، اذا اتنقل من ايه من ايتين تضطرب بهم المعنى، ده اللي يحل لك ان انت تستفتح عليه وتهزقه في وسط المصلين. انما انتقل من ايه لايه والمعنى محتمل، ما تستفتحش عليه. واضح كده؟ في بلد هنا قرية اسمها عرب الصوالحة تبع الأليوبية، كانت زمان ما عرفش، كانت مشهورة بأن أهلها كلهم حافظين القرآن زمان، ما عرفش دلوقتي من 30-40 سنة أعرف عنهم هذا. فالراجل بيصلي بالناس فبيقول أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي، إن عليك لعنتي، هذه دي في سورة إيه؟ صاد. وإن عليك اللعنة في سورة الحج، فهو بيقرأ في سورة الحج قال وإن عليك لعنتي، أما ورا منه قال وإن عليك اللعنة، هو متمسك فبيقول له إن عليك لعنتي، أما ورا منه قال وإن عليك اللعنة. فواحد دخل الجامع سيفهم بيتخانقوا، ده يقول له إن عليك، قال يا أخوانا ما هي لعنة، لعنة حد يشيلها وخلصوا. فهنا معنى أنها تثنى بصورة، أي أنها اختصت بأنه ما من صورة تأتي بعدها إلا وتعتبر أنها مقدمة لها، حيث أنها كانت مقدمة للقرآن كله، فألا تصلح أن تكون مقدمة لبعض القرآن؟ إما يقول ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسارق والسارقة، ده مغضوب عليهم ولاد، ده يروح معاه قطع ايه نازله ليه؟ نازله ليه؟ ادي معنى. ولهذا بقول الكلام ده ليه؟ ان قراءة التفسير يا مشايخ ويا مشيخات، قراءة التفسير وقراءة الأحاديث لابد أن تقرأ بطريقة خاصة بها. تقرأ إيه؟ بطريقة خاصة بها، وهي التأني والتمهل والتذوق. أنا أشرت إلى هذا لكم في المحاضرة السابقة في أن كلمة الدار والبيت قلناها مش كده، نزل بدار الأرقم غير نزل ببيت الأرقم. المفردات دي لها كتاب قلت لكم عليه وانتوا ولا انتوا هنا، اللي هو مفردات غريب القرآن، وده للراغب الأطفالي. الأصل بتاعه البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، وبصائر ذوي التمييز في معاني الكتاب العزيز، ده كتاب من أهم ما يكون. بصائر ذوي التمييز في بصائر ذوي التمييز في الكتاب العزيز اللي هو للفيروز بادي اللي عمل القاموس المحيط. انتوا اما اللي ما شغال منكم ولا منهم مدرس في معهد ولا في مدرسة، اما يجي الولد يسأل او امام مسجد يقول لك والقواعد من النساء، يعني القواعد يا مولانا، تقول له الجالسات، هيبلعها لك. بس لو انا في الجامعة استنى عليك لما تخلص اخرج وخرجك بره وديك حيط قلمين اثنين يطيرهم سنانك. طيب حتى يعطوا الجزية، يعني ايه يعطوا؟ تؤتي الملك، يعني ايه تؤتوا؟ يقول لك يعطوا، فعايز ضرب البلغ. في فرق بين تؤتي وتعطي، في فرق القاعد والجالس. معايا؟ ده المعاني دي ما تجيش الا مع التأني في النظر. شوف ربنا هات استعمالاتها تجد الفارق. شوف ربنا جل جلاله في الإيتاء ما قالش تعطي الملك، قال تؤتي الملك. انما في الاعطاء قال حتى يعطوا الجزية، وما قالش حتى يؤتوا الجزية. انما في الزكاة ما قالش يعطي الزكاة، قال وتؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اذا الفرق ده ما تجدهاش الا في القرآن يا ابني ويا بنتي. وبهذا ينضج عندك وعندك، ان كان عندي اللي جابوك ده، ينضج ملكة النقد وملكة التذوق وملكة الجدل العلمي. ملكة ايه؟ الجدل العلمي. ودي والله لو احسنت الدنيا في هذا والله العظيم لا تقول لي علماني ولا لبرالي ولا فيلسوف يقف قدامك، والله يترعب منك، والله العظيم يترعب منك. فما ربنا بيقول تؤتي الملك من تشاء، وقالوا في الزكاة ويؤتوا الزكاة، انما يعطوا الجزية. اللي بيدفع الجزية ما بيدفعهاش هو مغتبط ومسرور، او لو هيدفعها احنا مش عايزين نية امه يدفع، لان الغرض تحصيل الرسوم. يدفع متكره، يدفع مكسر، يجي انت يا محصل خد واديله الاصال بتاعه، زي بيقولوا خد خميسه وان شاء الله ما ارى. هات يا اخوي خد خميسه وان شاء الله ما ارى. خميسه ده اللي هي في الخميسه بيطلعوا على الترب يعني. المهم ادفع. فالمهم في الجزء تحصيل المال، انما لو في الزكاه وحياه اللي جابتك رايح بتدفع يا دي الزكاه ده وزفت واطراد برقت الذمه، يبقى لانها ركن. بقول لك بعت لك مخده وانت جاي، والله معايا بتعملي ايه؟ ففي الإيتاء لابد أن يراعى فيه القوة، القوة في النية. ما تبقاش النية من الأخلاق، ما ينفع، مش ركن ثالث ينفع وانت داخل في الصلاة يلا نويت أصلي ركعتين الله أكبر، ينفع؟ الله يرحمه الشيخ كيشك، طبعا كلكم تسمعوا عنه لسه تسمعوش عنه؟ كان زمان في الثمانينات كان الشباب كان عملوا حاجة اسمها ثورة خضراء وبتاع الغرض، فخرجين من مسجد النور لموهم، فواحد كانوا عايزين يروحوا يطالبوا مش عارف ايه، فالامن حصرهم وخد كل واحد جاي من ناحية المسجد. فواد ميكانيكو كان يوم جمعة جاي بشحم ورايح جاي برغيفين عشان يتغدى، لموا الكل، الواد داخل لقى نفسه صوت مع الشيخ كده، فعمال يعيط وينق، انا ما والله ما صليت، ما عرفتش الصلاه، قعدوا يعلموا الصلاه بس بعد، وقال له الظهر اربعه، الواد صلى الظهر اربع ركعات، بعدين قاعدين فاضيين، قال له بقى في بعد الصلاه بقى في حاجه اسمها سنه، ركعه سنه ايه بقى، احنا انت واخدني سنه سنه، قال له نفض له. فالتاني بقى فبيقول له انت قاعد تعمل ايه، خليك مع ربنا، ده ركعتين سنه، وممكن الثاني قال له وممكن الاربعه يلا هيضحك عليك الشيخ. فعمال الشيخ المولود وقف وقال ايه، نويت اصلى ركعتين غصبا عني، الله اكبر، عايز اريح دماغه. ينفع هذا؟ يبقى في الزكاه ما ينفعش الا اذا دفعت بقوه نيه وبقوه يد، بحيث اما اقول لك يجي الكاتب ابن اختك ولا ابن اخوك ولا المحاصل ولا لا خلاص انا هكتب اللي كاتب، تقول ماليش دعوه، امسك خد الزكاه. ليه؟ لان ده فريضه. انما لو في الضرائب يروح يجيب محاسب علشان يديله يعمل له لعبه كده انه بيخسر، يوم ما يبقاش عليه ايه؟ ضرائب. انما في الزكاه هو اللي بيروح بنفسه يقول عليا زكاه، قال له مش هناخدها منك، بيروح يطلعك. ففي الزكاه لا يتصور معنى الاعطاء، لان الاعطاء تبرأ الذمه باي حال تدفع فيها، ولهذا ما قالش في الزكاه تؤتي. كذلك في اما ربنا تؤتي الملك، ما قالش تعطي الملك، لان قال وتنزع الملك، مش لعبه، ده زي فلخ الذبيحه، لهذا بيجي بمقدمات، ما بيجيش كده هبلج، ويخرج برضه باسباب، ولهذا قال تؤتي. يبقى في فرق بين تؤتي وايه؟ طيب ان اعطيناك الكوثر، لان الكوثر ماء وفي الماء سيوله، لو قال له اتيناك الكوثر يبقى الكوثر ده هيبقى، انما في القران قال وخذ اتيناك سبعا، القرآن تكاليف، الكوثر هتنزل تسبح فيه وتشرب وتستحمى، ففيه الليونة، فما ينفعش فيها الإعطاء، فما ينفعش فيها الإيه؟ الإيتاء. ولا أنتم معانا؟ واحد زيك كده كان مغفل، عدى على محفظ زي الشيخ كده مغفل ترويع، فعمال يحفظ الواد بيقول له والسارق والسارقة ومش عارف إيه، فاقطع أيديهما نكالا من الله، فختم الآية والله غفور رحيم، الواد بيحفظ. فالعربي كان مغفل بس مش زيك، كان مغفل عنده برضه بصير، فيقول كلام من مجنون بيقول كده، الراجل بفطرته كده، قال من أهبل ابن مجنون يقول الكلام ده، الثاني يا كافر يا ابن الكلب ده كلام ربنا، قال له والله ما كافر إلا أنا، ربنا يقول الكلام ده؟ أم الثاني راح والله غفور رحيم، ما يقولش ما يبقاش رب ده، الراجل راح جايب المصحف قال والله عزيز حكيم، شوف الفطرة، قال له كده يبقى المعنى امر فعز فحكم فقطع، ماشيه اقول له اقطع ايده وربنا غفور رحيم؟ طب ما لازم بتقول لي غفور رحيم يعني ما تقطعش، يبقى اخر الكلام بينقض اوله. ولا انتم معايا؟ فالقران فعلا حديث الفطره بيخاطب الروح، ولهذا موسيقاه لوحدها تنفع. انا ما اعرفش، اظن قلت دي لزملائكم ولا قلت لكم مش عارف، كان اللي هي بتاعت المنصوره اللي كان بيقيموا العشر الاواخر من رمضان بجزئين وثلاث، قلت لكم كان كنت رحت مسجد اصلي في الجمعه، فكان اللي بيخطب الجمعه تلميذ من كلمزتي صار استاذا، فقدمني لكلمه بعد الجمعه يعني، او خلانا خطبته هو اللي بيتكلم، فبيقول في القران يعني هو في المنصوره بيقول احنا في العشر الاواخر بقى بيتسابقوا بقى اللي بيختموا القران مره ومش عارف ايه، بيقراوا ثلاث اجزاء في الليله والكلام ده، فبيقول كل اللي ورانا بيقعدوا أثناء القراءة بيقعد. يقول إلا واحد لاحظته أجنبي ألماني ما قعد ولا مرة. وإحنا العرب المصريين محدش بيستحمل لأن بيقرأ في الركعة ثلاث تربع واربع تربع, فمحدش بيستحمل بيقعدهم على ما يرفع يقومهم. بيقول إلا ده طول رمضان لم نره جلس مرة. يقول بعد العيد وعيده وكان بقول له أنت كنت بتفهم اللي إحنا بنقرأه؟ قال له لا. سبحان الله, واللي بيفهمهم بيتعبوا وانت ما بتفهمش, ما انت شفاف, ما تعبتش ليه؟ قال له علشان صلتي بالقرآن. قال له يعني هو دول ما لهمش صلة بالقرآن؟ قال له لا, انا كنت بتعامل مع النص. انت عارف الطفل لما امه بتهشكه كده او بتلعبه كده وبيضحك وفاهم حاجة من اللي بتعمله, لا, والواد بيبقى مبسوط. قال له انا كده والقرآن, انا كده مع القرآن, انا حاسس ان امي بتلعبني او امي بتهشكني او امي فانا قاعد مستريح لمداعبة امي لي. هذا الفرق بين ان انت تسمع القرآن بوجدان وتسمعي القرآن بثقل. ولهذا انا قلت لكم قبل كده لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. اذا نرجع بقى ونقول يعني ايه تثنى بغيرها, ايه المزيد؟ طب ما بنقول ايه وممكن نتقل لايه ثانيه ويثنى بغيرها. تثنى بغيرها بغير اضطراب, كان غيرها نزل لها, ولا حد فاهم حاجه. يبقى لماذا سميت بالمثاني؟ لانها تثنى بغيرها, او انها نزلت مرتين. في حاجه نزلت مره يعني مرة بمكة ومرة بالمدينة. تكرار. طب وإيه الداعي؟ تكرار النزول للآيات أو للقرآن دائما يكون لدواع. ده معنى أن أنت تقرأ في السيرة, ومعنى أن أنت تقرأ في أسباب النزول. أي اقرأ بس بروح, اقرأ بروح, اقرأ كأنه أنزل عليك. تسمع عن حد اسمه محمد إقبال؟ ده بيسموه شاعر باكستان, ده اللي بروحه مع واحد محمد علي جناح. باكستان كانت جزء من الهند, وده مع محمد علي جناح وغيرهم اقتطعوا جزء من الهند لأن الهند هندوس والإنجليز كانوا جعلوهم هم الحكام, فاقتطعوا الجزء ده اللي هو صار باكستان. محمد إقبال أبوه كان ثري, فوداه مدارس خاصة زي ما انتم بنعمله هنا دلوقتي, مدرسة مش عارف ايه, الفرنسية الانجليزية الامريكية الكندية, فموديه مدارس الانجليزية. لكن لانه يعلم ان كل دولة وكل مدرسة لها ثقافتها. اي والله يا اخي يا ريتني كنت ريحك دلوقتي. فأبوه كان بيقومه وهو في المدرسة المتوسطة الإعدادية قبل الفجر بساعة, يقول له لازم تقرأ نص ساعة في القرآن. وجهة نظر أبوه إن المواد اللي هياخدها في المدارس الأجنبية فيها سموم, فيها خير بس فيها بطل كتير, فقال لك لازم أدي للواد مضادات حيوية قبل ما ياخد السموم بتاع الفكر الغربي. أنا أول جيل أو أنا ثاني جيل فرض علينا الإنجليزي في الأزهر. اللي قبل مني كان كله لغة عربية, ولهذا كانت السليقة العربية في أولاد الأزهر لا تضارى. فأنا كنت الجيل الثاني من الذين فرض عليهم الإنجليزي. وأنا في سنة ثانية ثانوي كان علينا رواية إنجليزي Around the World 20 years around the world, 200 يوم حول العالم, أو كلام من ده يعني. الغرض والأستاذ بيشرح, كان أستاذ في الإنجليزي يعني كان قوي يعني. شوفوا ما بقى في الثانية سنة وبقى كنت لابس العمة زي دي, والبنت تقول للولد كسمي كسمي يعني السلام عليكم, مش برضو السلام عليكم يعني. عشان كده انا الناس العامة بتاعتي بتعمل كده. شوف لما انت طالب هم بيفرضوا ثقافتهم واخلاقهم عليك من غير من حيث لا تدري. ها البنت تقول للولد واحنا في ثانيه ثانوي يعني قوه خيال وقوه رغبه وقوه في كل حاجه، لو ما فيش دين كان لازم نفر يخرج ينط من الشباك ويدور على واحده يقول لها كسمي، لو ما فيش دين، انما في قران ودين. كان الديانه حفظ القران الحمد لله ختمته وانا سنه 11 سنه ادانا مناعه انا والجيل بتاع انكرها، دلوقتي الكل بيدور عليها. ده انا لقيت اب تقول له فل الصصه مش عايز، اي والله العظيم جابوا لي الكتاب وكان في وفي اعداد وفي ابتدائي. فبقول لك ان مفردات الكتب مفردات الماده بتفرض الفكر صاحبه علينا من حيث لا تدري، واضح كده؟ فالثقافه محمد اقبال هذا ابوه كان بيتعمد ان الولد قبل ما يروح المدرسه يقعد نص ساعه مع ربنا، ليه؟ يعمل له مضادات في ضميره وقلبه. الولد قاعد يقرا بيقول اللي خلاني، والولد بيتعلم في مدارس انجليزيه وبيتعلم عشان يبقى بروفيسور او عشان يبقى محامي الدنيا اللي قدامه دي، بيقول اللي حول اتجاهي كان له امال عريضه زي امال الكثيرين، بيقول اللي حول اتجاهي كلمه من ابويا رددها ثلاث مرات في ثلاث ايام، انه مره ابوه هو بيصحي قبل الفجر يتوضا ويقعد، اما ابوه بيمر عليه وهو قاعد يحفظ او بيقرا يقول له ماذا تفعل يا محمد يا اقبال؟ قال له اقرا القران يا ابي. فسكت ابوه. ثاني يوم برضه قال له ماذا تفعل يا محمد يا اقبال؟ بقرا القران يا ابي. دوشه دي ولا ايه؟ بقرا القران. فسكت. يقول اليوم الثالث بيقول له ماذا تفعل يا محمد يا اقبال؟ يا ادي المصيبه. بقرا القران. قال له يا محمد يا اقبال اقرا القران كانه يتنزل عليك. اوعي تقرا القران على انه كتاب ادبي نزل من 15 قرن او روايه ادبيه. اقرا القران انه انت في تكاليف ليك انت. كده تبقى بينك وبين القران صله روحيه، ما تعرفيش تنامي ولا تستريحي قبل ما تاخدي الوجبه بتاعتك. انا قريت النهارده، انا ليا كل يوم نص، انا قريت الجزء بتاعي، لا انام ازاي؟ العلاقه الروحيه دي بتقربك من ربنا وتبعدك من الشيطان وتحفظك من الاثام وتقوي روحك وتعينك على فعل المستحيلات. ولهذا اللي يجي يستصعب الماده او يستصعب الاسئله او يستصعب الامتحان اقول له لانك داخل الماده بحولك وقوتك، قلناها الاسبوع الماضي، داخل الموضوع بحولك وقوتك، لا ادخل الموضوع بحول الله وقوته. يوم هاتي مؤلفات الامام البخاري مش الصحو بس، والله العظيم لو الاوراق بتاع كتب اتوزعت على ساعات عمره من يوم ما اتولد لو مات حد ما مات والله لتغطها وتزيد. طب عمل ايه؟ جات له قال لك من البركه. في حاجه اسمها البركه انتوا مش عارفينها ومش عايزينها، واتخرب بيوتكم عشان كده لانكم ارتبطتم بالماده. الراجل جه للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له الحديث ده في ابن ماجه وغيره في السند الصحيح، بيقول له ان لي اولادا ياكلون ولا يشبعون زي ما حصل دلوقتي. كلت كم وجبه وكم سندوتش وانت ها وتقولوا مش لاقيين. فالتاني جاي للرسول عشان بيقول له عندي عيال بياكلوا ما بيشبعوش، مشكله اجتماعيه عاديه، شوفوا حلها. قال لعلكم تاكلون فرادى. هي دي اللي اسمها فلسفه السندوتشز، بتاكلوا فرادى، كل واحد بينهب لوحده، بينهب كده يخش ياخد يفتح الحله والتاني يفتح وثالث والحله مليانه وتيجي ما تلاقيش في الحله حاجه، وابوهم لسه ما جاش ممكن تتطلق. ها؟ قال له لعلكم تاكلون فرادا. قال له نعم. قال له لا، اجتمعوا على طعامكم ها واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. يبقى في ساعه للاكل، نلم العيال ويقعدوا وكل منا يقول بسم الله اما يقول بسم الله الشيطان مش هيدخل. البركة اللي بينزعها الشيطان دي منا ونحن فرادة هيسيبها هنشبع. انا لفت نظري في سنة من 30 سنة من 20 سنة او 25 سنة ان انجلترا كانت بتحتفل بميلاد واحد اسمه مستر سندويش. ايه العبقرية اللي عملها ده وايه الانتاج اللي قدمه للحياة؟ قال اخترع السندويتش. يعني ايه اخترع السندويتش؟ قال اصل الاثرياء كانوا بيلعبوا قمار والقمار ده بياخد دور ادوار طويلة فبيبقى قاعد متربص بيه خاصة لما يلعب على شطرنج دور على شطرنج فرص قاعد الدور مرة 3 ايام احتمالات وكذا واللي هيغلب هياخد 100,000 اللي مش عارف ايه وده حدث 50 وده 50 واحد هيلمهم والترابيزه تاخد 10 يعني حاجات يعني. فزمان العيش اللي هو العيش بالتوأة او المرحرح العيش كله كان فلاحي كده اللي هو البتاو ده الام البتاو يعني ادوب طبقة واحدة كانوا اللي بيلعبوا بقى يجيب الرغيف ويبلوا زي جدتك كده ما تبلي لها الرغيف ويبلوا عشان يعملوا سندويتش ويحطوا وهو بيلعب لانه ما قدرش يقوم علشان يخسر الدور فبيبل فمشكلة الرغيف قد كده وعلى ما يتبل وعلى ما يتعمل. قعد مستر سندويتش يفكر يحل المشكلة دي ازاي لحد ما كان الاول الطحين خليط بين الذرة والقمح لحد ما اخترع القرصة الواسعة دي تتحط على القاعدة دي او تقوم تقب كده بعد ما تقب كده تخرج كده يقوم نفتحها كده نقوم نحشها كده بقى السندويش شاطر ومشطر بينهما طازج. شوف الفكر الغربي المادي ان الوقت عايز يختصر الوقت للحرام وليس للمباح. لهذا هو مثل سندويش من المخترعين الكبار العظماء عندهم اليوم. الحل عندنا كان غير كده. الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح اضاف رجلا من واحد من العرب جاي يسمع الاسلام فاضافه جه بات عند الرسول فامر له بحلاب شاه. الرجل اول ما قعد جاي يقول له بيسموها الشالية انتوا كلكم جايين من جارلك سيتي ولا ايه؟ ما تعرفوش الشالية يا اولاد؟ الطاجن لا الطاجن ده بتاع الرز يا روح ماما. الشالية دي اللي تلاقي لها من تحت واسعة ومن فوق ضيقة ده علشان اما تحي اما جدتك ها الغلايه لا دي اللي بالالومنيا دي اسمها شاليه. روح اسال في البلد عندكم عن الشاليه. قال الواد جاي من فرنسا من باريس. الشاليه دي بتبقى من فخار فكان يحلبوا فيها لانها تبقى خارجه من الفرن دافيه والحليب فيها يقوم يخلي الزبده تطفو. الغرض الضيف راح يبات عند النبي عليه السلام امر له بحلاب شاه. الضيف مسك البتاع الرسول لسه رايح داخل لقى بسم الله ما شاء الله الشاليه فضلت ده انا كنت اشربها انا وانت يخرب بيتك. فامر له بحلاب الثانيه حتى امر له بحلاب السابعه يا دوب على ما ده بعد الشاليه السابعه معايا. واصبح الرجل مؤمنا هو بات كافرا اصبح مؤمنا وهيبات عند النبي عليه السلام. النبي بيجهز له السبع ايه شوالي السبع طواجن عشان ما تزعلش. فما اتم حلاب الاولى فقال صلى الله عليه وسلم الكافر ياكل في 7 امعاء والمؤمن ياكل في 1 معنى. الفجور والفسوق والكفر بيخلي الانسان شره طماع. الايمان بيرزقه نعمة الرضا والكفاية انا هرب في بدن والاخر للدود يبقى بيكتفي ويقتصد يوم بيوفر للبيت 6 اسباع ميزانية وما الامة الا بيوت. يبقى الدولة ممكن توفر 6 اسباع ميزانيتها لو انها خلطت بمعيشتها ايمانا. فنيجي هنا بعد كده نزلت مرتين بمكة لأهمية الأمر لأن الأمر أمر أمة جديدة بتولد من الصور اللي نزلوا مرتين ودول صور قلائل ثلاثة تقريبا: الأنعام، المطففين، الفاتح. قلنا بتتكرر النزول ليه؟ لأهمية القضية، يعني غيرها مش مهمة، لا دي أهم، لأنها بتؤسس لمعنى جديد. شفنا الفاتحة بتؤسس لأمة الإيمان، لأن زي ما في السؤال إن الإيمان والقرآن، كما أن الإيمان والقرآن متلازمان فالحمد والملك متلازمان. الإيمان والقرآن متلازمان، ينفع إيمان بغير قرآن؟ ينفع تقول مؤمن ويقرأ القرآن؟ فالإيمان والقرآن متلازمان، لا إيمان بغير قرآن ولا قرآن بغير إيمان، أدي معنى متلازمان. لما يقول ربنا جل جلاله، سيبك بقى من علم الكلام ده للعقل، الروح بقى والوجدان له غذائه. لما يقول ربنا جل جلاله بتقول الإيمان يزيد وينقص، وعلاقة الإيمان بالإسلام، وعلاقة الإيمان بالبر، وعلاقة ما يقول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون. خلصنا القضية، الإيمان اللي عمالين تهرشوا فيه، الإيمان هو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الإيمان والقرآن متلازمان ولا لا؟ معايا؟ كذلك الحمد والملك متلازمان. أصلا أحمد على إيه؟ أحمده على إيه؟ على أنه المالك، ما من شيء إلا ويملكه جل جلاله، لو ملكه غيره مش أحمده عليه، أروح اللي ملكها. وقلت لكم الحمد معناه إيه؟ بالأسباب التي من أجلها يحب الله يفتح عليك. معايا؟ يبقى من الأسباب التي من أجلها يحب أن إليه المنتهى. أنت تملكي جمال عشان كده الوضع وقع في دباديبك، من اللي خلق لك الجمال؟ ومن اللي وقع اللوح في دباديبك؟ ها؟ يبقى ما من شيء إلا وهو قبله، هو الأول. يبقى كل شيء منه، كل شيء منه. أقول لكم اضحكت ليه عندي كل شيء منه؟ أما عملوا زمان، كنت في المكة المكرمة، كنا في 98 أو 97، فكانوا عملوا السلطة الفلسطينية، وكان ياسر عرفات الله يرحمه كانوا عملوا الرئيس، فكانت حاجة بتغلى، فالواد ماشي يقول منه، الطماطم غليت منه، البتنجان اتنيل منه، منه الخيار منه، المصيبة منه، الغرض خدوه ووضبوه منه. قال انا بقول يعني، قالوا له لا انت تقصد ياسر، وهو خارج بيقول له ياسر مراته كانت اسمها ظن شهى ظن جابت زهر، قال مش منه. يبقى ما من شيء الا ومن هي منه اولا. يبقى اذا الحمد والملك متلازمان، كما ان الايمان. اهلا تفضل، هم جابوك انت، مرحبا، اهلا وسهلا، يا مرحبا. انت موضوعك وتكل مين؟ مش انت كنت مسجل اظن في الدكتوراه؟ لا، الاستاذ احمد الفاطين. هو فين؟ ما بيجيش في نبيل قصور الدين، ما بشوفوش، يبقى اشوفه. ابعته فضل، ابعته. ماشي، الورقه فين؟ اهي اهي، ده ورق امبارح والنهارده. طب مكتوب الدعوه دي واحده قبل ما تيجي. ماشي، نعم. تعالى شوف من طب تعالى لا معلش، انتوا كم واحد؟ واحده ايه كمان؟ وواحده ايه كمان في ال ريحوا نفسكم، دي اسمها ايه؟ تطيب، دي تطيب، ريحوا نفسكم، اللي مش عايز يجي ما يجيش. لا شكرا، شكرا. ده ورق بس بيتكمخ بس، احنا بنصحح الورق، ما بيقولولناش لو فيه نسبة حضور، لو فيه بيدوا درجات على الحضور يدوها لنا رقم كذا، له 2% 3% 4%. تعالى ابنك يوسف. طول عمرهم كانوا بيقول كده يا ابني والله. افهموها، اللي يجي يجي لله ويجي للعلم. ها عايز اقول ايه؟ الله. يبقى الحمد والبول هذه معنى السؤال بتاعنا. السؤال الثاني في قوله تعالى مالك يوم الدين، تحدث او تحدثي عن أربعة من الآثار الكريمة للأسماء الحسنى في حياة الإنسان. الجواب في صفحة 34. الجواب تحدثي أو تحدث عن أربعة من الآثار الكريمة للأسماء الحسنى في حياة الإنسان. دي صفحة 34. لا، السؤال اللي أنا هتكلم فيه بتكلم فيه دلوقتي ده الجواب في صفحة 64 و65 اللي هو السؤال اللي أقوله دلوقتي. فما كان الإيمان والقرآن متلازمين، الإيمان والقرآن متلازمين في صلاح القلب وحياته، كما كان الإيمان والقرآن متلازمين في صلاح القلب وحياته، مش كده؟ ربنا جل جلاله قال إيه؟ لا، والثانية صلاح القلب وحياته. الإيمان والقرآن متلازمين، وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة، شفاء من الشك والريب والريب، ورحمة من الأوجاع. واللي بقى الأوجاع بمشتملات. فبنقول كما كان الإيمان والقرآن متلازمين في صلاح القلب وحياته، فكذلك الحمد والملك أو الملك متلازمان في إدراك العبد وتصوراته. انت بقالك في مصر كم سنه؟ ها بس خلاص فنانه يعني. فكذلك الحمد والملك متلازمان في ادراك العبد وتصوراته. نقطه، اشرح او اشرحي هذه العباره. الاجابه في صفحه 64 و65. بنقول ايه؟ طبعا الحمد، لان ربنا جمع بين الحمد والملك في سورة الفاتحة. مالك ليه؟ حتى يكون في ذهنك ان الحمد كله له. طيب فلانة ديا جننته من حلاوتها، وفلان ده مجننها من رقته، فيبقى الثناء والمدح له او ليها، مش كده؟ نعم. يبقى اعطاها شيء من اجله تحمد، بالضبط كما اعطاك ملكا من مما اعطاك تنفق وتعطي. البنت دي انا دي استلفت منها 50، دي استلفت منها 100، بتحبها علشان انقذتها علشان ادت لها. يبقى اما الانسان يحب غيره لمعنى فيه لابد ان يذكر صاحب المعنى الاول، يكون حينئذ الحب لله. ادي معنى وان لا يحب وان يحب المرء لا يحبه الا لله. انت حلوه، انت جميل، انت رقيق، بس ده سب الدين، تنضرب بالجزمه ومع السلامه. لا، ده حفظ اخوانه كذا، ده كل ده ربنا موفقه. يبقى بيحب من لذاته ولا للمعاني التي اكرمها الله بها؟ فاذا خاصم هذه المعاني بعد ما وقعت في دباديبه وكتبوا الكتاب ليله الدخله بيقول لها يا بنتي ما يكلمش يا بنتي دين مش عارف ايه يخرب بيتك هو انت فين ده انا يا بنت كذا لا ده انا ابن ده انا حورتاجي يا بنت ده انا تربيت شوارع يا بنت يظل يحب ولا على طول تنزع المحبه اذا المحبه لغير الله ليست ذاتيه كما ان النعمه بيد غير الله ليست ذاتيه لهذا صاحب الاصل ينبغي ان يذكر عند حمد كل جميل واوعي تقولي لي القلب يعشق كل جميل تبقى مصيبه ابوك سودة لو قلتها لي هنا ماشي مفهوم يبقى اذا احببت معنى جرى على يدي غير الله لك فينبغي ان يحمد من صنع الذي اجرى على يديه النعمه على هذا معنى ان الحمد كله له ليس معنى هذا ان لا نحمد يحمد غيره بقدر فحمدنا لغير الله حمد غير ذاتي حمد سببي لهذا الرجل قال بعد البيت العيال البنات كانوا بيجروا عليه كان الواد يعني مسبسب شعره جميل وحليوه و الى اخره اول ما الشيب دب في راسه كده او في دقنه بس ده كان شيب لانه طاعم في السن ده شيب شباب ما اوعى تنخدم فبيقول ايه فان تسالني عن النساء فانني خبير بادواء النساء طبيب تسالني عن البنات لا تعال اقول لك تعال اقول لك اللي كانوا بيدوبوا ورايا وبيدوبوا في زباديبي اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس لهم في ودهن نصيب ولاد كذا اول ما يشوفوا الشيب كده ما دام جايه للفتوه تقلب على غيره لهذا ربنا جل جلاله يا اولاد ما قالش في القران وجعل بينكم حبا لان الحب يضعف بضعف اسبابه انا اتجوزتها علشان عناها خضر مفيش قبل الاربعين ام بكتب الجواز كانت مفجره في وشها ها تلاقيني شايلها وراي وعم يا عم روح هات غيرها وخلاص بقى فيه المودة انني كل منا يسابق في نفع الثاني وما يشوفش وما يقولش هو انا باخد منها ايه في الفلاحين طبعا بيقول اول ما اجيب بنت والثانية بنت والثالثة بنت ده مش عايز اجيب لك ولد شوف غيره اللي بيجيب الولد والبنت ربنا يخرب بيوتكم ها فبيديلها ليه علشان هي تديله ده ما يبقاش مودة المودة اعلى الحب ان انت تعطي وانت غير منتظر للمقابل لهذا قال مودة ورحمة ان دائما يلتمس العذر لصاحبه وشريكه عند حدوث اسباب الجفاء يوم يجيب دي هي بتكسر لك ليه كده بس ما انت ما تعرفهاش دي بعد الساعة 12 بالليل بتعمل ايه انما اول ما تعمل كده ملعون ابوك يبقى ده مش رحمة انت عايزها رقصها على طول ما ينفعش والتاني عايزاه سابع على طول ما هو لازم من كتر البتاع هيبقى معزة استحمل ايه يوم معزة ويوم سب فالرحمة ان احنا نأتي بالسيئات بما يشفع لها من حسنات هذا لا يكون الا باللي قاله ربنا الذي تساءلون به والارحام واضح كده لهذا ما لم يقل وجعل بينكم حبا لان اذا كان حب يضعف الحب اذا ضعفت اسبابه انما موده ورحمه كان سيدنا عمرو بن العاص يقول ايه ثلاث لا امل لهن ان الملال من شيم اللئام ثلاث لا امل لهن ثلاث لا امل لهن داري ما وسعتني اي واحد منكم لو ربنا ابتلاه لا قدر الله هو خارج بتاع ديا وجاله رقم تليفون وجالك مليون جنيه اقسم بالاول حاجه يفكر فيه عايز اغير الشقه لا ده العرب كلهم اول ما بيسافر بره ويلاقي الدنانير ويلاقي الريالات اول حاجه يفكر فيه شوف واحده حلوه بقى شابه صغيره ها فعمرو بن العاص قال ثلاث لا امل لهن داري ما وسعتني خلاص البيت كويس قبضت الوجهه بس مش عارف عايزين بقى نروح عشان كده نظل مديونين لا البيت ما قالهش لا، داري ما وسعتني ودبتي ما حملتني. كلام ده مش هتركبوه انتوا الا هناك بقى ما بيجري لازم يروح يجيب بقى ويجيب يغير الموديلات. خلاص ماشي مالها اسمع عزيز. وزوجتي ما احسنت عشرتي. ان الملالة من شيء من شيم اللئام. عايز يغير هيدنه كده على طول لا ولن يحمد ولن يستجيب. ان الملال هتقولي لي يا اختي تعالي تعالي ونحكي في دبان موتين. ان الملال من شيم الملال من شيم اللئام. معايا؟ يبقى الناحية المادية اللي هي عماد الحضارة الأوروبية المادية أن يربط الإنسان بتحصيل المشتهيات ولا يلفت نظره إلى الروحانيات، ولهذا بتأتي المصايب وبتأتي الفواجع. دخل مرة سيدنا عمر على ابنه عبد الله فلقى جايب لحمة مشوي، يقول له ايه ده يا عبد الله؟ قال له لحم قربنا إليه. قال خلاص بقى كفاية بقى قارمنا عن اشتهينا إليه. فقال رضي الله عنه أفكلما اشتهيت اشتريت، وكل حاجة اشتهيت تشتريها، أفكلما اشتهيت اشتريت، فين ملاك زمام نفسك؟ ها؟ لهذا احنا المطلوب مننا حتى يستقيم أمرنا أن نستحضر مع كل نعمة معنى المالك الأول لها، لأنه لو لم يخلق هذا اللوح بعينين زرق ما كناش حبناه. يبقى إذن حبيت الولد ده عينيه الزرق أو ما حب اللي عمله عينيه الزرق عشان يديم عليه فضل هذه النعمة. طب حبها لأنها ختمت نص القرآن، بحبها لهذا وأحب من وفقها لهذا حتى يوفقها للمزيد. هذا معنى إن الحمد كله، انما لغير ربنا بعض الحمد لغير ربنا بعض الحمد لغير ربنا، زي ما بعض الملك لغير ربنا في الظاهر، بعض الملك لغير ربنا في الظاهر. عندك قد ايه؟ عندي 100 جنيه حوشت 100 جنيه. واحده من البحيره اتصلت بيا في مكالمه كلفتها بتاع 100 جنيه، سلفتها مطلعه روحها ومش عارف ايه، وهم قاعدين في بيت عيله وبتديها زنب، فشافتها عينة فلوس في الطاقة محد منخبيها من جوزها، تقول أنا خدت المد جنيه خدت الفلوس، عمالة تقول لي الفلوس بس والله ما أنا عايزها، ما أنا عايز أدبها بيه. هترجعيه وما ترجعيه بعد ما خدنا وقت يا بنتي ممكن اكتبه وصية وفي الآخر كم من جنيه يا بنتي دول؟ 100 جنيه. يخرب بيتك ده المكالمة كلفتك. معايا؟ تملكي لكن ليس ملكا مطلقا. ولهذا كان الغنى غنيان والفقر فقران، فقرين الغنى غنيين والفقر فقرين. اما يقول ربنا جل جلاله والله الغني، طيب واحنا بنجري نتكلم في الزكاة ونقول وحد الغنى أن يملك كذا. غنى الله الغنى المطلق، إنما غنى الإنسان والعبد غنى مقيد، مقيد بعمرك أو مش عمرك يعني الموت كمان، ده أنت لا تتملكي قبل ما تبلغي. عندنا بتبلغ 13 و10 سنة، لا القانون المغفل لا تبلغين إلا بعد العشر، ما تتعامليش مع البلوغ قبل العشرين، ما تعرفش تروح تعملي شيك ولا تسحب من بنك قبل ما يبقى سنك 20 كام؟ لا 18 لو انت ضحكت عليها وكتبت عليها يوم يقول لك خلاص هي تملك امرها وهي راضيه وهو راضي وانت ملك يا قاضي. 18 سنه تبقى رشيده في عفتها بس. الواد صفر لها، هي صفرت له خدوا راحوا الفندق، لا ابوها يتكلم ولا امها تتكلم، وإذا كلموا نضربه بالنار، لأن اللي له الحق في تحريك دعوة الزنا البقف اللي خطف الدكتور كمال وصف كان نائب رئيس مجلس الدولة عليه رحمة الله، قال لأن المال عند المشرع المغفل، لأن المال أغلى من العرض، فالمشرع المغفل جعل حد بلوغ المرأة في المال 18 سنة 20 سنة وحد بلوغها في عفتها 18 سنة. ليه؟ لأن البدن والعفة والعرض ده أرخص من المال عنده الغرض. فإذا الحمد والملك متلازمان. أنا هقول لك السؤال بتاعك ما بقول لك اصلاح هذه العبارة هو الكلام اللي بقوله ده، أن الله رب العالمين مالك وغيره مالك، نعم، والفقر فقريان، في فقر مطلق وفي فقر خاص. الفقر المطلق الكون كله فقير الى الله، كل الكون، ان الله يمسك السماوات والارض ان تكون، السماوات كل ما عليها، مين اللي ماسك السقف ده يا بنت انت؟ هو هو يا هو عمويد لا تخيبه في اللي جابتها، قوانين ربنا خلقها، ونسب ربنا ألهمنا عرفنا نسب اسمنت مع نسب زلط مع نسب رمل مع نسب حديد مع مي، بنخلطهم ببعض نجيب شدة ونرميهم فوق بعض ونسيبها 10-12 يوم على ما يسموها بتعظم. يعني ايه بتعظم؟ يعني بنسقيها مية كل يوم مرتين، مرة قبل الشمس ومرة بعد الشمس، عشان لو سقناها عند الشمس تطقطق. انت عملت ايه ده كله؟ انت استخدمت قوانين الله بس. بعد 10 أيام سديت الشدة الخشب بتاعي لقيتها معظمة، اطلع عندي الابن فوقها، جبت حاجة من دي من عندك؟ لو ربنا بقى المية تفاعلت ولا ما تفاعلتش مع الزلط ومع الرمل ومع الحديد، في مية ولا ما فيش؟ في هواء ولا ما فيش؟ مش كده؟ ماشي؟ طب في لحظة ربنا يشفط الهواء دقيقة واحدة بس ويرجعه تاني، عارفة اللحظة دي لو تشفط فيها الهواء من فوق دماغك هتلاقي ده كله فوق دماغك اللي جابونا كلنا. يبقى ماسك كل ما فوقنا، مش بالهندسة بتاعتنا، ده بالأسباب اللي ربنا أقام عليها كونه. ولهذا شوفي الزلازل اللي فيه، البركان اللي بتحصل، كلها معالم من القدرة تهز أركان الحضارة. لهذا تيجي تقول تسونامي وقاعدين مغرورين، اما ربنا يقول قالوا عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى، ما فيش حد بيفكر فين عاد الثانية. أي حضارة بتتأبى على الله جعلنا عاليها سافلها، وانتم بتشوفوها ما بتيجي عواصف والشتاء جاية اهو، هتشوفوها في القارات اللي هي على البحار والدول العظمى، تشوف السيارات بتطير في الهواء، بيوت بتسبح في المية. ليه؟ دي كلها زي ما يقول ربنا جل جلاله قال ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عشان يبقى له ما يجي يوم القيامة يقول له ما انت ما نبهتنيش، يقول له يا ابن الخيبة مش حصل كذا؟ مش كان في اعصار كذا؟ مش كان في بتاع ده برق كذا؟ مش ولعت الغابات كذا يوم كذا؟ مش طب دي اسمه العذاب الادنى يا رحمة، ما خدتش بالك منه ليه؟ فالعذاب الادنى النظر التي يرسلها الله للبشرية حتى لا تستكين الى ما خلق من قوانين وتظن انه كما قال الفلاسفة اليونانيون خلق العالم ثم تركه زي ملك ساعة كده وبعد، لأنه لا يجوز أن يقوم الصغير بالكبير زي بيقولوا الهطرشة بتاعتهم، لا هو القائم على كل شيء، خلق وقائم عليها. فإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وعلى ذلك يبقى ما يجي المهندس عمل ديا وعمل، والله لولا لطف ربنا لا الفلوس جاتني ولا المهندس أطاعني ولا البناء استقام عوده. في عمارات بعد ما تبني بتقع ولا لا؟ يبقى ده معنى ان الله يمسك السماوات، يبقى لابد ان نذكر الخالق الأول الذي هو الأول في كل شيء. هذا هو معنى ارتباط الحمد بالملك، إن ما من نعمة نراها في غيره في إلا وهي منه أولا. لهذا كان الفقر فقرين، الفقر العام فقر الكون كله. لهذا انت وانت قاعد او انت قاعد الارض تحتك عملت لك حاجة؟ انت لو عندك ملة ودين ولا انت قبل ما تمشي ادي لها حقها؟ ما ادتلكش حقها، تيجي يوم القيامة وتلاقي اقلام نازلة على افكالة بتطرقع وقدامه ورا، ايه الخبأ؟ فيه ايه فيه؟ فين حق يا ابني؟ ما حق ايه ستي؟ انا مش الارض يالا، انت مش قعدت علي يالا، انا تعبتك يا ولا. يقول رفع السلام: ما من مجلس، ما من ارض، ما من مجلس يجلس فيه الناس ثم يتفرقون عنه ولا يذكرون الله فيه الا كان عليهم ترة يوم القيامة. هيجي يوم القيامة انت قاعد حصل زلزال تحتك، فين حق اللي سخر لك الارض؟ فين حق امك اللي هي الارض؟ لهذا صاحب الإيمان يا ابني ويا بنتي فعلا أوسع تصور وأوسع إدراك وأكبر قلب وأكبر في وأكمل إدراك من غيره من الملحدين. الملحد ما بيشوفش إلا قدامه، المؤمن بقى شايف اللي تحت واللي فوق واللي على اليمين واللي على الشمال واللي قدامه واللي ورا. بالإيمان معايا كده؟ يبقى الإيمان هتشوفيها هنا، الإيمان حياة، ومعنى حياة إنه كمال، والكفر ضيق، ضيق وتوتر وخراب وإلى آخره. فما ولهذا في الأمثال يقول لك لما معهوش قرش ما يسويش قرش. طب النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا من غير قرش ولا كرش، يبقى ما يسويش قرش. ده غير معالم الدنيا كلها ومعالم التاريخ، وهو حتى وهو راجع رايحين يحبه ويقولوا له: اين تبيت يا رسول الله؟ ففي بيتك، بيت القديم. قالها ترك عاقل لنا بيتا بأمموها وسبناها راضين. لهذا ما كانش معانا قروش وغيرنا. كان سيدنا الساعة كم يا ولاد؟ 2. طيب سيدنا صهيب الرومي كان أغنى أغنياء مكة. هو ما كانش عربي لكن كان روميا، وجه واشتغل وتاجر وأعتق، وبقى هو خارج مهاجر قبله الواد البلطجي ده المجرم ده اللي اسمه أبو جهل. يقول له: أين تريد؟ طب وانت مالك مسافر، انت مالك؟ قال له: لا ولا لازم أعرف انت رايح فين، هو احنا مش قاعدين قراطيس يا بابا، رايح اتاج. انت رايح يا محمد؟ يا هلا عليا انا الكلام ده؟ يالا على عمك يا سيدي. رايح مطرح ما انا رايح. قال له: لا انت ليك حاجة؟ قال له: طبعا، جئتنا وانت شعرك فقير وتريد ان تخرج من بيننا بهذا المال العريض. الشجر جاهز. الثاني ادرك على طول، قال له: اسمع، ارأيتم لو تركت لكم هذه الدنيا اكنتم تاريخية وشأني؟ قال له: نعم. اخفى بها وخرج ماشي على قدميه، يعني حتى ما ادالوش جمل يركب، ما ادالوش اجرة السكن. الغرض، المسافة يا ابني ويا بنتي من مكة للمدينة تقريبا دلوقتي 560 كيلو تقريبا، بنقطعها في 5-6 ساعات في السيارات المكيفة والأوتوبيس. لما شوفي بقى ما كانش طرق ممهدة ويطلع وينزل، خد فيها تقريبا أسبوعين. وصل أول ما نزل المدينة المنورة، أول ما نزل قباء، كانت قباء لسه في قباء، فداخل وعينه ورمة، فداخل من الدوخة داخل وهم فرشين بقى السفرة وحاطين بقى الكبسة بيتغذوا بقى. فسيدنا صهيب مش شايف، فاخدوه وقعدوه بيأكلوا الأول على واقع. الرسول عليه السلام أراد أن يمازحه، ف فبيقول له تأكله تمرا وبعينك رمد، واحد عينه بتوجعه ياكل تمر. شوفوا اللي ساب الدنيا وجاي طلعت روحه وسايب بقى املاك وسايب اموال وسايب اصحاب وسايب. الرسول عليه السلام اراد ان يكشف للي قاعدين نقاء معدن المهاجر ده، تقول اتاكل تمرا وبعينك رمد؟ التاني على طول ما فكرش قال له اكل على عين السليمه يا رسول الله، انا باكل بعين السليمه ما باكلش بقى. ده دلاله ان الراجل حس ان هو رابح مش خاسر. كون ان انا جيت لك ده ابن نكسك واحد، ده انت لو رحت وما لقيتيش جالك بتاع الغاز ولا بتاع الكهرباء وما لقاش ال 200 جنيه بيبقى، ولا الندل قاعد وما معهوش احنا بيبقى اليوم اسود. لا ده ساب الدنيا كلها ومع هذا اعتبرها مصحة وراح عمل عليها ايه قافية زي ما بيقول. فهؤلاء خرجوا من كل ما عنده ماشي وغيروا مجرى التاريخ، غيروا فعلا مجرى التاريخ. واذا كان في وقت ان شاء الله انا بنتكلم في الموضوع الغرض. يبقى اذا كلمة اللي معاها قرش ما يسواش قرش ده عند الانداد، انما اللي معاه قرش قد يكون سبب كل قرش، سبب كل قرش. كان سيدنا ابن عباس كان يقول كده، انا ان مت فلن اعدم قبرا وان عشت فلن اعدم رزقا، همتي همة الملوك وعزمي عزم مؤمن يرى المذلة كفرا. اوعى اطلب الحوائج بعزة الانفس. فالحمد لله، اذا الحمد والملك ايه؟ يبقى اذا لما يجي السؤال قلنا الاجابة في 64 و65 تبدأ تروح تقرأي وتجاوبي ان شاء الله. نختم بالكتاب ده الحديث اللي عندكم ده في الحديث الثاني اللي هو مرتبط بالمعنى اللي احنا قلناه اللي هو حدثنا مسدد. هيجيلك ان شاء الله في الامتحان ترجمي لشيخ البخاري او للراوي الادنى. الراوي الادنى اللي هو شيخ صاحب الكتاب، الراوي الاعلى اللي بيبقى الصحابة مشايخ ماشي. الراوي الادنى يعني شيخ صاحب الكتاب. فقدام يقول حدثنا مسدد، هتروح عندك بقى في الشاملة، عندك في الخيبة، عندك تجيب تهذيب الكمال، تجيب تهذيب التهذيب ده شيخ البخاري اسمه. هقولك عرفي بمسدد فيما لا يقل عن 3 سطر او سطرين. مسدد ده احد شيوخ البخاري، اسمه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن معربل ابن مرعبل ابن مخزعل. اي والله انا عايز اقول لكم كان ما كانش عربي شيخ البخاري، ما هوش عربي زي البخاري ما هوش عربي، انما ربنا يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به اخرين. روحي بقى شوفيه في تهذيب الكمال، شوفيه تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب كتب اسمها كتب الرجال، هيقول لك من مسدد ومن تلامذته ومن شيوخه. كان يحيى بن معين اظن احد شيوخ البخاري برضه، يبقى الطبقه مسدد. علي بن المديني يبقى شيخ البخاري ومن طبقه مسدد. الغرض بيساله مسدد واذ مزع بيقول له اسمك يا ابني، قال له مسدد، قال له ابوك اسمه، قال له مصرهد، قال له ابوه، قال له مصربل، مسدد ابن مصربل مصرهد ابن مصربل، جدك كبير، قال له مرعبة، قال له جد الجد، قال له مخزعل، قال له يد المصبة يا ابني، قال له يا ابني دي هذا ترياق ثم الحية، ده ترياق لما حية تلدى حد من جبت مسدد ابن صرح ابن صربة ابن مرعبة ابن مخزعل جاي طبعا بتضحكم. وهو احد الاعلام بايه؟ لا بالعربية ولا بالنسب ولا بالمال ولا بكذا، انما لانه وهب نفسه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أعلم الأعلام في الرواية. هتتسئل فيه إن شاء الله، وإذا ما تسألتش فيه هنا أقسم هتتسئل فيه. أول سؤال إن شاء الله هوصل عليك بعد ما يسألوك عن دينك وكتاب وربك، لازم يسألوا مين مصبر يا بنت، مين مسدد يا بنت، لأن ده ربنا أكرمك بيه، أديت حق لتعرفيه. ها وتقولوا لي متوفى 234 ولا 236، ها وتقولوا لي جاي منين وراح فين، تقروا نسبكم، تقروا ده عزكم، ده شرفكم، ده غناكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمسدد بيقول حدثنا يحيى عن شعبة، عندنا في يحيى، في يحيى الأنصاري، في يحيى ابن سعيد القطار، في يحيى ابن عندنا في يحيى ابن تميم، عندنا أكثر من يحيى. هنا يحيى عن شعبة، شعبة هذا اسمه شعبة بن الحجاج بن الورد بن العتكي. العلماء شعبة ده يا بنت التوهية وياد انت وهو، شعبة ده مات سنة 150 هجرية. الإمام الذهبي اللي جه سنة 747 تقريبا يقول إيه في شعبة؟ علم العلماء، قلتها لكم، شعبة من شعبة، علم العلماء شعبة من شعبة. يعني شعبة ده كان ذو شعب وأغصان وفروع، العلماء كلهم علمهم ورواياتهم واخدينها منين؟ فعلم العلماء شعبة من شعبة. شعبة ده وهتحفظيها، تروح تدور عليها هتلاقيها. أرسل مرة لأخيه سيدنا الإمام أبو حنيفة، لأن الاثنين في عمر واحد وطبقة واحدة، كان أحد الرواة رايح لأبو حنيفة، فكتب توصية ليه إنه هو يعني يعتني به لأنه من أهل العلم. فأم سيدنا أبو حنيفة بيقرأ وصية ورقة شعبة، أم بيقول له أنت أنت أنت تعرف شعبة؟ قال له نعم. أخذت عنه؟ قال له نعم. قال نعم حشو البلاد هو، متاخده منها كلمة المحشي يا بنت انت وهي وهو. عارف محشي الكرنب يالا؟ اكيد. طب محشي البدنجان طبعا عارفينه، محشي الخيبة ده تقوري وتحطوا شوية الرز، المحشي اللي يقاس به المهارة والرداءة محشي الكرنب، ورق العنب. لما فيه ورق، تعرفي كيف ورقة العنب؟ تعرفي ورقة العنب من غير الخرصة لها قيمة؟ ابو حنيفة يقول على شعبة البلاد اللي ما فيش فيها مثل شعبة ورق عنب من غير الحشو بتاعه. من هنا جت فكرة الكتاتيب زمان، كان كل قارية كل حي كل شارع في كتاب، ليه؟ لان ده حشو المدن، حشو البلاد، حشو القرى، حشو لهذا ما بقينا ما فيش خرطة بناكل ورق عنب مسلوق او بناكل ورق الكرنب الاخضر، المفروض ان هو يروح للبهايم لان ما فيش حاجه. يبقى عندك وعندك مسدد، عندك يحيى. هقول لك يحيى ده مين؟ هتقول لي يحيى القطان. ليه؟ علشان ده متوفى 169 وشعبه متوفى 150، يبقى ده خد عنده. انما لو يحيى بن سعيد الانصاري ده متوفى 140، ده متوفى 150، يبقى ده ما ياخدش عنده. ادي العله اللي من اجلها جئنا نشرح لكم الحديث بالسند، عشان نبين لكم ان المعاني اللي انتم بتاخدوها ان لم تكن مسندة فلا قيمة لها. فاساس علمنا واساس فكرنا هو الاسناد. يبقى اديت لكم ثلاث اسئلة اليوم، عايز اشوف اجابتها ان شاء الله، او على الاقل اشوف الاول ترجمي للطبقات الثلاث الاول او للطبقتين الثلاثة. عندنا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مرعبل ابن مخزعل، ده شيخ البخاري، علشان تقول للناس العلم. احنا اول ناس بالقرآن ازلنا حاجة اسمها الفروق الطبقية. الاعجمي صار شيخا مش للبخاري ولنا كلنا بالاسلام، ولهذا هذا الدين يرفع الله به اقواما ويضع به اخرين. بغير العلم كان مسدد ده جاء مكانه هنا، بغير علم كان اسمه هنا مسدد بن مرعبة لابن خزعة لابن تحفظوه ماشي. يبقى إذن اكتب ترجمة موجزة عن الطبقات الثلاث للطبقات الثلاث الأول في هذا الحديث، تروحوا بقى تبحثوا عنه، هتروحي للواد اللي اسمه الواد اللي اسمه ايه ده جوجل هتلاقيه، هتروحي لأي هتروحي للشمل هتلاقيه، هتروحي واعرفوا الكتب دي على الأقل تعرفي أسمائها. نعم عندنا مسدد ده الطبقة الأولى، مسدد يبقى الشيخ البخاري. مسدد خد العلم عن مين؟ عن يحيى. يحيى مين؟ ابن سعيد الخطاب. ما ينفعش يبقى يحيى الأنصاري، لا يحيى الأنصاري ده متوفى 140. ها يحيى الأنصاري كان في المدينة. مسدد وشعبة دوله في العراق، يبقى يحيى بن سعيد القطان معاهم في العراق. ادي معنى ان احنا بنعلم، ادي قيمة ان انت تعرف الطبقات، تعرف البلدان، تعرف الشيوخ. نعم نعم. لا ده بس اللي هيجيلك السؤال فيه، اكتبي ترجمة موجزة عن الطبقات الثلاث الاول في هذا الحديث، اللي هو لو علمناك صورة هي اعظم الصور في القرآن. ده جنة ازاي؟ جنة عن طريق البخاري. البخاري خده من مين؟ خده عن مسدد. مسدد ابن مين؟ ابن مصرهد. مصرهد ابن مين؟ ابن مرعبل. مرعبل ابن مين؟ ابن مخزعل. مخزعل ابن مين؟ صرياق الحية رضي الله عنهم وارضاهم. نعم ده فتح الباري، مصورينه لكم لقيته مع بعض زميلاتكم، هي دي. هتلاقيه على طول الحديث الثاني عندك ولا ايه؟ كتاب ثاني حديث في كتاب التفسير. كتاب التفسير اهو ماشي، الحديث الثاني اهو. نعم حدثنا مسدد اهو صفحة 6 عندكم، مسدد اهو، مسدد ابن بصار، هذا ابن بصار بل ابن رعب ابن بخاز اهو في اتاني صفحة في اللي انتم مصورين. نعم احنا مطالبين بشرح ترجمة الامام البخاري، شرح ترجمة الامام البخاري اللي انا هقوله لكم هو اللي هيجي لكم. حد له سؤال يا حد له سؤال؟ نعم يحيى ابن سعيد القطان، روح ابحث عنه بقى علشان اعرفه. يحيى ابن سعيد ده عشان اعرفه يا اولاد، اعرف من اللي فوقه ومن اللي تحته. يوم يقول لي فلان روى عن شعبة يبقى ده يحيى ابن سعيد القطان. والله اعلم. مرحبا يا الشيخ. ها هتطيروا ربنا بقى.